إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا قومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي. الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس؟ هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بان انهتج وابنين. ماشي يا ابوي ماشي، دمع ما نشفاش. وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة، ولكن بعاد غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زود مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. هذا وقصر حسينته بأن مصر تتظل دائما عونا ونصيرا لأشقائها العرب. وكليه كل دم الأول، احنا قاعدين ناقصين وجع دماغ. واه انت هتحدث في السياسة يا زكريا، ده انت بقيت وعر قوي. وما يتحدثش ليه؟ ما هو طول النهار قاعد جنب الراديو، لا شغلة ولا مشغلة. ويا البلد كلتها فيها راديو غير عنديك يا حج جاسر. طب دي الناس بتترص في الليل كيف قوالب الطوب على الارض قدام المنظرة عشان تسمع راديون الحج جاسر ابو صادق. ده كان قبل ما رضوان ابو السعدي يجيب راديو هو كمان، من ساعتها ونص البلد بتروح عنديه. اللي كان لازم يجيبه بصحيح هو الشيخ ابراهيم، ده كبير اهله وناسه. الشيخ ابراهيم ما يهونش عليه النكله بصراحه، كده انا ما عدلتش دماغي غير سماع الرئيس بيتكلم في الراديو. امال ايه، ده راجل زين. انا اللي ما فهموش يا حاج جاسر يا اخويا، احنا ليه كل يومين نروح معه هنا وبعدين هناك؟ وليه شوية ناس يتجمعوا وبعدين يتفرقوا تاني؟ إيه انت ما سمعتش الرئيس بيقول اننا لازم نبقى يد واحدة عشان ما حدش يقدر علينا؟ امال ايه، يد على يد تساعد، والقفة مودنين انشلوها اتنين يا جماعة. كلام زين، اللي عاوز يخلص من ايها نفر لازم ولا بد يستفرد بيه ويبعد عنه اي حد ممكن يساعده. بكفاياك رمح يا حسين، بكفاياك سايب واد عمك قاعد وحديه. ما هو قاعد معاك يا ابوي، وبعدين هاشم بيحب يتفرج علي وانا برمح بالحصان. صح يا عمي، ياما كان نفسي اعرف اركب خيل كده زي حسين وزيك. ما ابوك يا ولدي كان بيخاف عليك. انا طالع لابوي، ما فيش خيال يقدر يسبقه في البلد كلها، وهو فيه زي عم رضوان. انتوا بتقولوا كده علشان ما شفتوه جدكم الله يرحمه. كان فارس زين يا عمي مش كده؟ ولا كان فيه في الجهة كلاتها فارس زيه الله يرحمه. طب ليه عم إبراهيم ما طلعش زيه يا بوي؟ عم إبراهيم كان العلام واخده زي هاشم كده، بس الفرق إن جدك الله يرحمه جرب معاه كتير لكن ما لقاش منه رجع. كان نفسي أشوف جدي سعدي قوي يا عمي. جدك معانا طول الوقت، هتلاقوهنه في النخل ده اللي زرعه بيده ورواه بعرقه، وهتلاقوه في السالية اللي حفرها وركب جواديسها. وكفاية سيرته، سيرته الزين اللي مالي البلد واللي مخلية كل الناس تترحم عليه وتتذكره بالخير. إلا ولاد صادق يا بوي. معلش يا ولدي معلش، العين ما تكرهش إلا الأحسن منها. اعملي لك همة شوية يا فريدة يا بنتي، قدامنا شغل كتير. على آخر عزمي يا ماي. ايوه كده، اخدم العجين زين، دي خبز سيدك سويلم شلاه يا اهل البيت. يا ما نفسي اروح مولد سيدي سويلم يا ماي. واه يا بنتي، هو انت لسه صغيره؟ انت بقيتي عروسه، عيب تروحي المولد. يلا يا عجين فريده يلا، شهل فور شهل فور، إلا أصحابك من غير فطور، واكفينا على الجسور، اللي علينا عملناه واللي على الله ما ينشلهوش هم. قالوا اللي صابك قدر، انا قلت مكتوب لي. قالوا حبيبك هذا، قلت له ادى نصيب. مدد مدد على طول المدد. اشعر اشعر. هو سيدي سويلة من بلدنا يا بوي؟ والله يا ولدي ما حد عارف له بلد، احنا طلعنا لقينا له قبة ومقام ولقينا البلد بتعمل له مولد كل سنة في الوقت ده. يعني ما حدش يعرف أصله من فين؟ والله ناس تقول من بحري، وناس تقول دخل مصر مع جيش سيدنا عمرو بن العاص، وفول كلام كتير. ياه ده يبقى من زمان قوي على كده. يا ترى ما جابلكش اسمه أو حاجة عنه في كتب الأزهر يا بوي؟ لا والله ما جابلنيش. هو انت ما كملتش علامك في الازهر ليه يا بوي؟ والله يا ولدي موت جدك خلاني ارجع البلد وراعي ارضي. ايه كل واحد بياخد نصيبه، البركه فيك، تحقق اللي انا ما قدرتش عليه. انا نفسي اعرف كل حاجه عن سيدي سويلم يا بوي. يا ولدي ده ملكه منظم ربنا، وبعدين ده رزق الناس اللي بتشتغل في الشادر والتعليق واللي بيفرحوا الصغار. وما تنساش ان الرجاله بتحطب وترمح بالخيل وتسرع نفسها من شق الزرع والقلع يا ولدي. طب والمجذوب؟ هو ده اللي حكايته حكايه. تصدق يا هاشم المجذوب ده قابلني في اكتر من حته في مصر وانا بتعلم هنا. يعني هو عارفك يا بوي؟ وهم الناس دول حد يقدر يعرف هم بيفكروا في ايه ولا عارفين مين؟ وهو كل سنه يجي بلدنا في مولد سيدي سويلم، وبعد ما ينفض المولد يختفي كانه فص ملح وذهب. لله فخلق شؤون يا اخي. عملها وسببنا ولد السعدي. ولا يهمك، عمرها ما دامت الحد، المرة الجاية تغلبه يا عودي ويعني ينزل من السماء. ولد السعدي ده بقاله سنين ما حدش قادر يسبقه يا زكريا، كما نفسي اشرب من دمه. دارق مورك، انا شايفه جاي نواحينا. خيرها بغيرها يا عوضي. الجايات اكتر يا ابو السعدي. هيا يا السعدي الله يرحمه كان فارس. فارس ملوش زي. خبري يا رضوان ما حدش مال عليك ولا ايه؟ يعني ابو زيد الهلال يا اخي اللي زيك ما يتردش عليها زكريا. قله الكلام معاك افيد. ربي يلمك وانت فرعونك ده ما قدرتش عليك حد. طيب يا ولد السعدي وراس ابوها الحج صادق لعرفك مقامك مليان. لساك سهران يا ولدي؟ روح انت ناسي يا ماي ما تخافيش علي. وانا هتغمض لي عين طول ما انت صاح يا ولدي. اخاف عليك من اللمبة اللي قدامك على الطبلي. ايه يا ام هاشم لساني صغير اياك. ربنا يقويك يا ولدي ووقف لك ولاد الحلال ويحبب فيك عبيده. الله الله اجمل دعوة يا اجمل ام. ربنا يقدرني وعودك عن تعبك ده يا ماي. اللي يرضيني بحق وحقيق يا ولدي انك تكون مبسوط انت واخواتك وربنا يرزقكم بالحلال يا ولدي. وابوي ماله؟ مال ابوك يا هاشم؟ ما دعتلوش ليه؟ ربنا يهديه ويكفيه شر نفسه. اماي كنت عاوز اسالك عن ابوي وعن الكلام اللي بتقال في البلد. هاشم شوف مستقبلك يا ولدي. همل كل حي يعمل ما بداله. ربنا قادر يهدي الجميع يا ولدي. خوفي على الطير ولسه جناح وريش طاير. مهدد مهدد مهدد على طول. انا كل ما بسمع الراجل ده قلبي بينقبض. ليه يا هاشم يا ولدي؟ ده راجل مبروك. ما عارفش ليه لسه قاعد في البلد بعد ما المولد انفض. وايه اللي يقصده بحديثه ده؟ نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزع. ماشي يا ابوي ماشي نسال ما جاوباش منك يا دنيا اخ قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب يا فخ لينا اتنصب ويرقص النخل رقصة رقصة نسابت نور ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصة بهاء طاهر أشعار عبد الرحمن الأبنودي. مراجع اللهجة علي عطية. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.